إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام أبو عبد الرحمن الصبوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا أصل آخر من أصول أهل السنة يذكره الإمام الصبوني رحمه الله، ألا وهو أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: هل الصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله وهو غير مخلوق؟ فلا، ما كانوا يقولون ذلك. فلماذا يصنفون في كتب الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال بخلقه فهو كافر؟ مضت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، ومضى عهد الصحابة على أنهم يعتقدون أن القرآن هو كلام الله للآيات والأحاديث التي سنذكرها، ومضوا على هذا، وما كانوا يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر، ما كانوا يقولون هذا. وإنما ظهرت هذه الجملة: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق ومن قال بخلق فهو كافر، ظهرت لما ظهر الضد، أي ظهر من قال بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق. فإذا كان القرآن مخلوق وهو صفة من صفاته، فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. هذه من ضمن أهمية خطورة هذه المسألة، يعني ما الضير أن تقول مخلوق أو غير مخلوق؟ الصفات فرع على الكلام في الذات، الصفات فرع على الكلام في الذات، كما قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية. وقال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا كيف صفاته، فقلنا لهم كيف ذاته. فإذا لم تعرفوا كيف ذاته، فكيف تسألون عن كيفية صفاته؟ فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فإذا كانت الصفة مخلوقة، إذن المتصف بها مخلوق. فإذا كان المتصف بها مخلوق، فالمخلوق فيه صفات المخلوق، فكيف يكون خالقا؟ لذلك عبد الله بن مبارك قال: وإنما يريد الجهم، أي الجهم بن صفوان، أن ليس هناك خالق في السماء. هذا الذي يريد، ليس هناك خالق في السماء. فلما ظهرت هذه الكلمة بيّن أهل السنة أن من يقول هذه الكلمة فهو كافر، كمثل حينما كان الصحابة ما عندهم قواعد لمصطلح الحديث، لكن لما ظهر الكذب قلنا لنا: سموا لنا رجالكم، من الذي أخبرك؟ قلنا: سموا لنا رجالكم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم صادقون عدول، لكن لما ظهر الكذب بيّن الصحابة، بيّن التابعون والصحابة من بقي منهم، قلنا: سموا لنا من الذي حدثكم. ثم بعد ذلك وضعت أصول مصطلح الحديث، فوضعت أصول مصطلح الحديث لما ظهر الكذب، وضعت أصول العربية لما ظهر اللحن، وضعت أصول أهل السنة لما ظهرت أصول أهل البدع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي: لا خلاف بين أهل العلم أن أول من قال بهذه الكلمة أن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم. أول من قال هذه الكلمة هذا الرجل، وهذه المقالة إنما أخذها الجعد بن درهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذها الجعد بن درهم عن رجل اسمه أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت بن الأعصم، وطالوت بن الأعصم ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سند يهودي. صحيح؟ سند إيه؟ سند يهودي. إذن المقالة إيه؟ مقالة يهودية. إذن هذه أول من عرف بهذه المقالة هو الجعد بن درهم. لذلك حينما قال بهذه المقالة وقال مع ذلك إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهو بينفع عنه الصفات ونفع عنه الأسماء. معنى أنك تنفع عنه اسم ومعنى أنك تنفع عنه صفة، إذن هو معدوم غير موجود. وهذه الثمرة الثانية من في كلام القرآن، كلام الله غير مخلوق، لأنك لو قلت غير مخلوق إذن معنى ذلك ليس له صفة، إذن معنى ذلك ليس له صفات وليست له أسماء، هذا هو تفسير العدم. يعني إذا قلت لك فسر لي، عرف لي العدم، العدم هو شيء لا صفة له، صحيح ولا لا؟ أي شيء موجود له إيه؟ له صفات. أي شيء موجود له صفات، لكن شيء ليس له اسم وشيء ليس له صفة، أنت مثلا لو ذهبت إلى أي مصلحة حكومية، أنا واحد مثلا بيسأل فين فلان، يقول لك فلان ما فيش عندنا حد اسم بالاسم ده، لا ده صفته كذا كذا كذا، يقول لك لا ما فيش حد عندنا بالصفة دي، إذن ليس عندنا هذا الاسم ولا هذه الصفة، إذن هو غير إيه؟ هو غير موجود أصلا. مفهوم الكلام؟ هذا غير إيه؟ هو غير موجود. إذا انتبه، إذن الأمر الأول أنه ليس هناك خالق، أن هناك عدم، معنى ذلك أنه ما فيش شريعة، معنى ذلك أنه ما فيش إيه؟ ما في شريعة، واضح؟ معنى ذلك أنه ليس ما في شريعة، لأنه إله ليس له صفات وليس له أسماء، فهو إيه؟ عدم، هذا عدم. مفهوم؟ لذلك الجهم الجعد بن درهم هو أول من نشر إيه؟ هذه المقالة، حتى قام الأمير خالد القسري رحمه الله، قام وقتل من؟ قتل الجعد بن درهم، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وهرواية الأحمد، على أن الداعي إلى البدعة إنما يجب قتله، الذي يدعو إلى البدعة حفاظا للدين، حفاظا لماذا؟ حفظا على الدين. مفهوم الكلام؟ فكان أول من قال بها هذا الرجل، لكن ليس هو أول من نشرها، فالجعد بن درهم أسسها، لكن الذي نشطها لابد أن يكون هناك من ينشط للفكرة. أول من نشطها وكسرها، بل ونسبت إليه من شدة نشاطه في سعيها في السعي فيها، هو رجل اسمه الجهم بن صفوان من ترمذ. الجهم ابن صفوان هو الذي نشط هذه المقالة، وقتل أيضا نشط هذه المقالة أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والقرآن مخلوق وليس له أسماء وليس له صفات، يعني عدم. فكان أول من قال بها هؤلاء. ثم مضت هذه السلسلة إلى أن جاء من عهد المعتزلة الذين هم أفراخ من؟ أفراخ الجهمية. لذلك السلف أجمعوا كما يقول ابن تيمية، أجمعوا على أن كل من أول الصفات فهو جهمي. يعني الأشاعرة الموجودون الآن اسمهم جهمية، لأنهم يحرفون في الصفات، فاسمهم جهمية. ثم بعد ذلك جاءت المعتزلة وحدثت الفتنة الكبيرة التي وقع فيها الأئمة، وكان في عهد الإمام أحمد. فجاءت المعتزلة، المعتزلة أسسها رجل اسمه واصل ابن عطاء، وكان تلميذا للإمام حسن البصري رحمه الله. فالحسن البصري سئل يوما فسأله رجل، فقال له رجل زنى وسرق وفعل كبائر، ما حكمه؟ قال الحسن البصري: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. فقال له واصل: بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا فاسق ولا كافر. مفهوم؟ ثم بعد ذلك جعل له حلقة، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فسم بعد ذلك هؤلاء هم المعتزلة، أي الذين اعتزلونا. وشارك بعد ذلك واصل بن عطاء رجل اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا كان من أئمة الزهاد، فشاركه مع ذلك في هذه المقالة، ونشروها جدا، بل وأسسوا لها أصولا، وهي أصول المعتزلة. هذه الأصول إلى الآن تسري، إلى الساعة التي أتكلم فيها إلى الآن تسري. أصلوا خمسة أصول، واضح؟ الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني إنفاذ الوعيد، الأصل الثالث العدل، الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأصل الأول إيه؟ التوحيد، الثاني العدل، الثالث إنفاذ الوعيد، الرابع المنزلة بين المنزلتين، الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة الذين هم أفراخ الجهمية من سلسلة الجهمية. التوحيد طبعا هذه لها كلام، التوحيد لا صفات له، التوحيد أي الذي لا صفات له. لذلك لا تغتر به، من هنا تعرف أنك لا تغتر بالألفاظ، لا تغتر باللفظ. التوحيد صحيح مثل التبليغ والدعوة، فالتبليغ والدعوة كلام جميل، لكن ما الذي يندرج تحتها؟ الجهاد جميل، لكن ما الذي يندرج تحته؟ واضح؟ الإخوان اسم جميل، وكونوا عباد الله إخوان، لكن ما الذي يندرج تحته؟ إذن لا تغتر بماذا؟ لا تغتر بالألفاظ. التوحيد الذي هو نفي الصفات. العدل، العدل ما هو؟ الذي هو مقتضاه أن العباد يخلقون أفعالهم، والله لم يخلق أفعال العباد، فأثبتوا مع الله خالقا، بل خالقين وهم العباد، أنهم يخلقون إيه؟ أفعالهم. هذا ضلال. لماذا؟ لأن الله خلقك، وخلق فيك إرادة، وخلق فيك قدرة. قال شيخ الإسلام: والعبد لا يفعل شيء إلا بإرادة وقدرة جازمة، إرادة جازمة وقدرة. فالذي فعلته أنت مخلوق من الله، لأنه خلقك وخلق فيك الإرادة وخلق فيك ماذا؟ القدرة، والله خلقكم وما تعملون. فمع ذلك قالوا العدل، العدل ما هو؟ إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل عند المعتزلة؟ أي أن الله لم يخلق أفعال العباد. لذلك سموا بمجوس الأمة، مجوس الأمة، لأن المجوس يثبتون خالق الظلام وخالق النور، واضح؟ فالله عز وجل خالق، وأيضا معه العباد خالقون يخلقون أفعالهم، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. مفهوم الكلام؟ الأصل الثالث وهو إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يعني يجب على الله أن ينفذ في وعيده من خلده بهذه المعصية. يعني مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا تخليد. فإنفاذ الوعيد يجب على الله أن ينفذ وعيده في هذا القاتل خالدا فيها، فهذا هو إنفاذ الوعيد. واضح؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا إنفاذ للوعيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب على الله أن ينفذ وعيده في هؤلاء. لذا خالدا فيها يعني عند المعتزلة خالدا فيها أبدا، أما أهل السنة فيقولون بخلاف ذلك. خالدا، الخلود قسمين: خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود هنا أمدي. فإن قال المعتزل مثلا: لماذا هنا أمدي؟ الجواب: لأنه قرن بذنب ليس بكفر. لأنه قرن بذنب ليس بكفر، إذ لو كان كفرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل الذي زنى وهو غير محصن، لكان يقتله قتل ردة وما كان يجلده، أو الذي سرق يقتله وما يقطع يده. مفهوم؟ فقالوا هنا إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد أي يجب على الله، يقولون هكذا: يجب على الله أن ينفذ وعيده في هؤلاء. لذلك اتفقوا مع الخوارج في الآخرة مع هذا الذي عصى، واختلفوا معهم في الدنيا، فاتفقوا مع الخوارج على أنه مخلد أبدا، وخالفوا الخوارج في الدنيا على أنه في منزلة بين المنزلتين، لا فاسق ولا كافر. أما الخوارج فكافر في الدنيا مخلد في الآخرة، أما المعتزلة ليس بكافر ولا بفاسق، ولكن في الآخرة هو مخلد في النار أبدا الآبدين، لا يدخل الجنة. أيما نص لا يدخل الجنة كافر؟ أيما نص عند المعتزلة وعند الخوارج، أيما نص في الكتاب والسنة لا يدخل الجنة يعني كافر؟ أهل السنة يقول لا، هذه أصول مهمة جدا. أهل السنة يقول لا يدخل الجنة، أي إن شاء وعذبه فإنما لا يدخلها ابتداء، لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فلا يدخل الجنة أي إن شاء وعذبه لا يدخل الجنة ماذا؟ ابتداء. فإن قال قائل منهم مثلا: لماذا لا يدخل الجنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ابتداء؟ فالجواب هو الجواب ده، الجواب أن أهل السنة يسلطون النصوص مع بعضهم البعض. الشيخ ابن باز قال كلمة لا أنساها أبدا، قال: وما ضلت الخوارج إلا بأخذها بالإطلاقات، الإطلاق. لا يدخل الجنة كافر، خالدا فيها كافر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون كفر المطلق، كذا كافر، كذا كافر. الإطلاق هذا. واضح؟ ما ضلت الفرق كلها إلا به بأخذها بهذه الإطلاقات. مفهوم؟ لذلك أهل السنة يؤمنون أن عندنا محكم وعندنا متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل السنة عندهم أصل هو الجمع بين النصوص. لا يدخل الجنة لأنه قرن بها ذنب ليس بكفر، قرن بها ذنب ماذا؟ ليس بكفر. واضح؟ فلا يدخل الجنة أي لا يدخلها ابتداء إن شاء ماذا؟ إن شاء وعذبه، فلا يدخلها ابتداء، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة لأن معه أصل الإيمان وأصل الإسلام. مفهوم هذا؟ في أصول مهمة جدا، ألفاظ مهمة جدا تفهمها. إذن الأصل الأول التوحيد الذي هو مقتضاه نفي الصفات، الأصل الثاني العدل الذي هو مقتضاه أن العباد يخلقون أفعالهم والله لا يخلق أفعالهم، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين كما عرفناها، الأصل الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ابن تيمية: الذي هو مقتضاه الخروج على الحكام. إذن كل من يقول من رأى منكم منكرا فليغيره ولابد في المظاهرات والخروج، نقول هذا أصل من؟ هذا أصل المعتزلة وأصل الخوارج في هذا، مفهوم؟ فالمعتزلة هذا هو الأصل الخامس عندهم. فهذه الأصول وضعت في الدولة، لأن الدولة صارت أنذاك دولة الجهمية والمعتزلة، لأنهم كانوا قريبين جدا من الحاكم آنذاك، فقررت هذه الأصول وصاروا يمتحنون الناس بها، حتى وجدت فتنة المسمات بفتنة خلق القرآن. إذن مهم جدا أن تعرف أن هذه الكلمة ليست عند ما كانت في الرعيل الأول وفي العهد الأول، ما كانوا يقولون هذا، وما كان ما كانت موجودة، لكنها وجدت بعد. فإذا كانت وجدت بعد فإذن هذه محدثة. قال: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، الله عز وجل ذكر في غير ما موضع هذا في القرآن، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. هذا مفعول مطلق، كلم الله موسى تكليما. ولو تذكرون حينما قال عمرو بن عبيد لأبي العلاء، قال له: هلا قرأتها؟ وكان من أئمة القراء آنذاك. هلا قرأتها وكلم الله موسى تكليما، حتى يبين أن الذي تكلم هو موسى، وكلم الله، فالله هو الذي تكلم، فهو الفاعل هو الذي تكلم. لكن حينما تقول وكلم الله موسى تكليما فكان المفعول، فما تكلم الله. فأبو العلاء قال له: هب أنني سلمت إليك وقرأتها وكلم الله موسى تكليما، فماذا أفعل في قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أوديها فين دي بقى؟ ما دي ما ينفعش، لا أستطيع أن أفعل فيها شيء. واضح؟ وكلمه ربه. مفهوم؟ وكذا الله عز وجل قال لموسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه، والنداء إنما يكون بحرف وصوت. لذلك هناك رسالة للإمام السجزي، وينقل عنه ابن تيمية في رسالة الحموية. الإمام السجزي له رسالة إلى أهل زبيد في الحرف والصوت، فالنداء لا يكون إلا ماذا؟ إلا بحرف وصوت. لذلك موسى سمع الكلام، إذن الكلام إيه؟ بصوت مسموع. لذلك في صحيح مسلم من حديث جابر، حديث الشفاعة، قال: وينادي يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: لبيك يا رب. إذن آدم سمع الكلام، إذن آدم إيه؟ سمع الكلام. وكذا الله عز وجل قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ابن تيمية عند هذا الموضع: فهل تقولون، شوف ابن تيمية بيقول، فهل تقولون بأن هذه مخلوقة؟ هو القرآن مخلوق. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل هذه مخلوقة؟ ابن تيمية يقول: هل هذه الآية مخلوقة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إذا قلت ابن القرآن مخلوق، هل هذه مخلوقة؟ مفهوم؟ وابن تيمية كنت أظن أنه هو الذي قالها، لكن رأيت أن ابن تيمية قد أخذها من الإمام الدارمي، أبو سعيد الدارمي، في كتابه الرد على بشر المريسي أو المريسي. الإمام الدارمي رد على بشر المريسي، قال له هذه الكلمة، قال: هل تقول بأن هذه الآية مخلوقة؟ واضح الكلام؟ وكذا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، فعندنا خلق وعندنا أمر. فلو كان الكلام هو المخلوق لكان قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا. مفهوم؟ ولكنه قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليس يحدث بعد ذلك خلقا، إنما قال أمرا، والحدوث هنا حدوث أمر كما قال البغوي ليس حدوث خلق، لأن هذه الآية يحتج بها على أن القرآن مخلوق، واضح؟ فالله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال الله قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يحدث من أمره ما يشاء. هذه أدلة تبين أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. ويكفيك الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا قلت بأن هذه الصفة مخلوقة فإنما يقال أيضا هذا في الذات أنها مخلوقة. لذلك اللفظ ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الكلام، وهو يناقش الجهمية ويناقش الأشاعرة الكلابية، لأن انتبه أول من قال بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق الجعد بن درهم، وأول من قال بأن القرآن هو كلام الله النفسي، كلام الله النفسي، هذا القرآن الذي بين أيدينا يقول الأشاعرة الآن الذين يدرسونه في الأزهر هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، شوف المصيبة السود، عبارة عن كلام الله، وهو كلام الله النفسي، خلقه الله في جبريل، وبعضهم يقول خلقه الله في الهواء، ففهمه جبريل على هذا المعنى، مفهوم؟ ثم بعد ذلك أنزله، ثم بعد ذلك ذهب به إلى محمد. أول من قال بهذا محمد ابن كلاب، وهي تسمى بالفرقة الكلابية، ومنها أخذها أبو الحسن الأشعري، أخذ منهم هذه أيضا. ابن تيمية رحمه الله مقتضى كلامهم أنه مخلوق، انتبه، الأشعرة خبثاء جدا، تعرف المبتدع الأحمق سهل أنك تعرف تكلمه، لكن في مبتدع خبيث يعني لا تستطيع أن تعرف كلامه إلا بالكاد. يعني مثلا شوف الرؤية اختلف الناس فيها على أقوال، المعتزلة الله لا يرى لا في دنيا ولا في آخرة، الصوفية الله يرى في الدنيا والآخرة، أهل السنة الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، مفهوم؟ الأشاعرة قال لك الله يرى، فيجي بعض أهل السنة يطلق يقول لك الله يرى، الأشاعرة يقولون الله إيه؟ يرى، لا افهم، الأشاعرة يقولون الله يرى لا في جهة، لا تراه في الأمام ولا في الخلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، معنى ذلك أنه لا يرى، صحيح؟ وهو لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا يرى، إذن مقتضاه أنه إيه؟ أنه لا يرى، مفهوم؟ مقتضاه أنه لا يرى. كلامه النفسي خلقه في جبريل، إذن هو مخلوق. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال والخلاف في منهج السنة النبوية، وخلاف الأشاعرة مع الجهمية لفظي، شوف الكلمة دي تحتها 100 سطر، لفظي، مفهوم؟ خلافهم ايه؟ لفظي. طب ما تقول لا يرى وخلاص مع المعتزلة، ريحوا دماغهم وريحونا، الله لا يرى في الآخرة يا اخواننا، خلاص ريحتنا، نبتدي بقى نرد عليك. لكن التاني يقول لك ايه؟ لا يرى، طب فين؟ لا ليس في جهة، لا تراه فوق ولا امام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا تحت ولا إيه، لا يرى، قول لا يرى وخلاص، لكن لا ما ينفعش، خبثاء، مفهوم الكلام؟ خبثاء جدا. لذلك صرح بعضهم بأن القرآن إيه؟ مخلوق، القرآن إيه؟ صرحوا بأنه القرآن مخلوق بدليل إن صاحب الجوهرة وهو بيشرح النظم في الأشعرية بيقول إيه؟ بيقول وهل الكعبة أفضل وهل محمد أفضل أم القرآن؟ تفهم منها إيه هذه؟ ها في اسم مخلوق بإيه؟ بمخلوق يقول هل محمد أفضل؟ ها البيقول يقول لك هل محمد أفضل أم القرآن؟ محمد مخلوق فلا تساويه وتقيس إلا بإيه؟ إلا بمخلوق. مفهوم الكلام؟ يقول هل الكعبة أفضل أم القرآن؟ فخلافهم إيه؟ شوف ابن تيمية رحمه الله قال لك خلافهم لفظي. خلافهم إيه؟ لفظ. دي كلمة واحد أعطاك المذهب كله في كلمتين. خلافهم لفظ. مثلا من أصول الأشاعرة في أدي الكلام وأدي الرؤية. شوف مثلا في مسألة القدر. مسألة القدر في مسألة جبر العباد على الأفعال أن العباد مجبورون. الجهمية صرح خلاص أن العباد إيه؟ مجبورون على أفعالهم. يجي الأشاعرة يقول لك لا مش مجبورون على أفعالهم. طب إيه؟ قال لك عندنا شيء اسمه الكسب. الكسب كلمة عند أهل السنة لها معنى ولها عند الأشاعرة معنى آخر. لها عند أهل السنة معنى ولها عند الأشاعرة معنى آخر. أهل السنة الكسب عندهم العمل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عملك الذي أنت أتيت من بيتك إلى محاضرة طلب العلم هذا اسمه كسبك عملك. ده تعريفه عند أهل السنة. الكسب عند الأشاعرة تعريف ثاني خالص خالص. لذلك أي كسب في القرآن بيفسروه على هذا. أي كسب في القرآن يفسروه على هذه المسألة. طب إيه هو الكسب عندهم؟ يقول لك هو الفعل. معلش أنا خرجت من المسألة لكن دي مسائل مهمة جدا أنك تعرف أصول الأمور لأن بعض الناس ممكن يفهمها خطأ وبعض الناس بيشرحها غلط. يعني بعض الناس بيشرحها خطأ برضو. فالكسب إيه؟ قال هو الفعل. ابن تيمية رحمه الله يقول هو الفعل. يقولون هو الفعل المقارن. ها الفعل المقارن للحدث. يعني ايه؟ انت بتشرب ميه انت عطشان بعد ما شربت الميه ارتويت ولا لا؟ ارتويت صحيح كده. الماء سبب في الري. ده مذهب اهل السنه صحيح كده. الاشاعره يقول لك لا الميه مش السبب. بعد ان وانت بتشرب خلق الله فعلا مقارنا بجوار الماء وهو الري. خلق الله فيك الري. فالري ليس بسبب الماء وإنما هو ري خلقه الله فيك. طب ما تريحني وقول لي أنت ما ده بالجبر. واضح؟ فأنت حينما مثلا عملت عملا فالأعمال السبب في دخولك الايه الجنة. لك لا مش هي السبب. مش هي السبب لا. ده خلق الله ايه فعلا مقارنا لهذه الأمور هي التي جعلتك إيه؟ تفعل. إذن أنا ما فعلت إيه؟ بنفسي. إذا شوف الخلاف إيه؟ لفظ. وضع الخلاف إيه؟ لفظ. لما بتجي أكلت أنت كان الطعام هو سبب الشبع. يقول لك لا مش هو سبب الشبع. ده خلق الله فعلا مقارنا لهذا السبب هو الذي سبب إيه؟ الشبع. جماعة التبليغ بيعملوا كده. جماعة التبليغ بيعملوا كده. في منهم بيعمل كده. فهمت المسألة؟ فخلق الله بجواره مع أن الله عز وجل قال عن الماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد به. مفهوم الكلام؟ فبين إيه؟ أن هناك سبب. فأنت لو مشيت مع الأصول هذه وفهمتها جيدا واضح ستعرف العقيدة. لأن بعض الناس ممكن يخلط بين الأمرين فتجد أن خلافهم لفظي. خلافهم مع إيه؟ مع الجهمية لفظي. فالجهمية أراح واستراح القرآن مخلوق فكفرهم السلف، يلا بالإجماع كفار. فهمنا؟ الأشاعرة والمعتزلة اختلف أهل العلم في كفرهم. ابن تيمية رحمه الله قال وهناك قولان للسلف في كفرهم، مفهوم؟ لماذا؟ لأن كلامهم إيه؟ واضح؟ حس إن في تأويل، لكن لما يجي الجهم يقول لك لا مخلوق مرة واحدة كده، هذا كلام إيه؟ لا مرية فيه. المعتزل يقول لك لا يرى، فهذا ليس فيه أي تأويل، يعني ما فيش حتى شيء أحتج بيك ليك مثلا أقول لك لا ده متأول في كذا. لا، الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، يقول لك لا ليست ناظرة، لا يرى. فهم المسألة؟ فالخلاف معهم إيه؟ خلاف معهم لفظي. إذن الجهمية يقولون هذا، أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ومقتضى هذا الكلام أنه ليس هناك تشريع أصلا. ولو تكلمنا ولو حدثت مثلا مناظرة معهم مع النصارى مثلا أو أي جماعة مشركة أو كافرة، هيلزمهم أنه ليس للكون خالق أصلا، هيلزمهم بذلك أنه ليس للكون خالق. طيب الأشاعرة قالوا لا، هو كلامه النفسي، كلامه ماذا؟ النفسي. ابن تيمية ناقشهم فقال ماذا؟ فقال إن الكلام في لغة العرب يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئان، اللفظ والمعنى. يتضمن إيه؟ ده في لغة العرب، يعني في لغة العرب هذا هو الكلام، يتضمن شيئان اللفظ والمعنى، بخلاف تعريف الكلمة. تعريف الكلام عند علماء اللغة هو اللفظ المفيد، اللفظ ماذا؟ المفيد، فيعرفون الكلام بأنه اللفظ المفيد. فمعنى اللفظ إذن الإشارة ليست كلاما عند علماء اللغة، نفهم الكلام؟ أن كل شيء مثلا ما يدور في النفس لا يسمى كلاما عند علماء اللغة. فالعرب تسميه باللفظ، تسميه ماذا؟ باللفظ. لكن خد بالك لا يشكل عليك تعريف عند اللغة ولا يشكل عليك تعريف عند علماء الأصول. علماء الأصول لهم مسألة تانية بناء على الأحكام، يعني مثلا الأصول يقول لك إيه؟ عندي قاعدة أصولية أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة الإيه؟ المفهمة تقوم مقام الكلام. يعني مثلا هذا في أحكام البشر، في أحكام البشر في الصحيحين مثلا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة رد رأسها، يعني حجر ووضع رأسه على الحجر ثم جاء بحجر آخر وضرب به على رأسها، قتلها يهودي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي في النزع وهي بتموت فقال من الذي فعل بك هكذا؟ أفلان؟ وهي تقول لا، يعني تشير لا برأسها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعدد لها فلان فلان فلان وهي تشير برأسها ألا. فلما جاء عند اليهودي فقالت فأشارت برأسها النعم وحركتها كذا بمعنى إيه نعم، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرد رأسه كما رد رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام احتج بإيه؟ بالإشارة. فعلماء الأصول لهم تعريف تاني. خد بالك ما يختلطش عليك الفنون، كل أهل فن لهم إيه؟ لهم اصطلاحات عندهم يدونونها هم. فلفظ السنة مثلا عند علماء المصطلح الحديث خلاف لفظ السنة عند علماء الأصول، خلاف لفظ السنة عند علماء الفقه، خلاف لفظ السنة عند فن آخر. الفنون بتختلف، واضح؟ قد تستعمل هذا الفن لجملة لا يستعملها الفن الآخر، يعني مثلا الإشارة المفهمة تكون مقام الكلام لا يستعمله علماء اللغة، يقول لك لا ما ناخدش كلام بقى عندنا علماء الأصول. فهمت المسألة؟ المرسل مثلا عند علماء الأصول بخلاف المرسل عند علماء الحديث. المرسل عند علماء الأصول أنه كل ما حدث انقطاع في السند أي انقطاع في السند اسمه مرسل. عند علماء الحديث أن يقول التابعي قال رسول الله فقط، فلا يختلط عليك الإيه؟ الأصول، مفهوم المسألة. فإحنا بنتكلم في إيه؟ في اللغة التي نزل بها القرآن، ما بتكلمش في بحث أصولي، مفهوم الكلام؟ لأن الأشاعرة يجي يقول لك كده، يخلط لك المسألة، يا إما يكون جاهل يا إما يكون إنسان خبيث، يقول لك طب ما علماء الأصول عندهم متفقون على أن الإشارة المفهومة تكون مقام الكلام ده في باب مين؟ في باب الأصول. أما إحنا نتكلم في مسألة في القرآن نزل بلسان عربي مبين، مفهوم الكلام؟ فابن تيمية رحمه الله قال بأن الكلام هو يشتمل على أمرين، ألا وهو اللفظ والمعنى. لفظ من غير معنى أو معنى من غير لفظ لا يسمى كلاما عند العرب، لا يسمى إيه؟ كلاما عند العرب. فمن أين أتيتم بأن القرآن كلام الله ولكنه هو الكلام النفسي، لا يسمى كلاما إلا إذا كان بلفظ، وإلا إذا كان له إلا كان له معنى، ويكون بحرف ويكون بصوت، خلاف ذلك لا يسمى كلاما، خلاف ذلك لا يسمى كلام. هذا أولا. ثانيا، ابن تيمية رحمه الله قال إذا أطلق الكلام إنما يراد به الكلام الذي يفيد اللفظ والمعنى بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد بن جبريل وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ افهم هذه جيدا. إذن هو الكلام النفسي، ابن تيمية قال إذا أطلق الكلام في القرآن فإنما يراد به إيه؟ هذا هو اللفظ، المعنى، الحرف، الصوت، إذا أطلق. طب لماذا إذا أطلق؟ لأنه قد يقيد بالنفس، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. قال ابن تيمية قيد هنا بإيه؟ بنفس، والذي في النفس إنما يسمى حديث النفس، لا يطلق عليه اسم كلام مطلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين الكلام وبين الحديث الإيه؟ الذي في النفس. مهمة جدا، افهم هذا. إذن القرآن كلام الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال، بين هذا، قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن الذي حدث في النفس ما سمي، ما يسمى كلام. أنت في نفسك يدور شيء، هذا حديث نفس، لكن لا يسمى كلاما. الكلام إذا أطلق إنما يراد به اللفظ، المعنى، حرف، بصوت، بخلاف ذلك لا يسمى كلاما. هنتكلم كلام علمي، صحيح ولا لا؟ فهنتكلم كلام علمي، نتحاكم إلى العرب، ما هو الكلام عندكم يا جماعة؟ يقول لك والله الكلام عندنا بلفظ ومعنى وبحرف وصوت. طب لو واحد قاعد كده وحدث في نفسه شيء، يقول لك لا، لا يسمى عندنا كلاما، سمى حديث نفس، سميه ما شيء، لكن لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما، مفهوم؟ لذلك قال يقولنا في أنفسهم حديث ماذا؟ حديث نفس، لكن لا يسمى إيه؟ كلام إيه؟ فقيد بإيه؟ ها، قيد بنفس. فمن ذكره في نفسه ذكرته في نفسه. وهنا لو احتج بها يقال إذن تثبت لله أن له نفس، وأنت أصلا تنفيها، يعني أنت تثبت لله إيه؟ أن له نفس. إذن افهم هذه ابن تيمية. لذلك قال الكلام إذا أطلق فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن. إذن الكلام، لو كان الكلام في النفس لما سمعه موسى، لما سمعه إيه؟ لما سمعه موسى. أنت في نفسك شيء، فكيف يسمعه؟ فكيف يسمعه غيرك؟ فلو كان نفسا ما سمعه من؟ موسى. لو كان نفسا ما سمعه آدم في يوم القيامة، قال يا آدم، قال لبيك وسعديك يا رب، قال أخرج بعث النار. مفهوم هذا؟ إذن نلخص ما مضى، أن الجهمية قالوا بأنه مخلوق. ثانيا، أن أول من قال به هو الجعل بن درهم، وأخذ هذه المقالة عن أبان ابن سمعان. أبان ابن سمعان أخذها عن طالوت بن الأعصم، طالوت بن الأعصم أخذها عن ابن أخته لبيد بن الأعصم، فهي سلسلة يهودية. ثالثا، أول من نشطها هو الجهم بن صفوان، ونسبت الفرقة إلى الجهم بن صفوان. طيب، رابعا، أنهم يقولون هذا الكلام أنه مخلوق، أن القرآن كلام الله وهو مخلوق. معنى أنه مخلوق أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كانت صفاته مخلوقة فهو مخلوق. خامسا، معنى أن الجهمية يقولون ليس له صفة وليس له اسم، إذن هو معدوم. لذلك السلف قالوا إنما أراد الجهمية أن ليس في السماء إله. إذن ما في شرع، هذا خامسا. سادسا، تلقفته من؟ المعتزلة، الذين أصلوا أصولا خمسة، وهي التوحيد الذي مقتضاه نفي الصفات، العدل الذي مقتضاه أن العباد يخلقون أفعالهم، أنفاذ الوعيد الذي مقتضاه أن الله يجب على الله أن يعذب من أوعده بهذا، خالدا فيها يعني مخلدا فيها أبدا، لا يدخل الجنة عندهم يعني كافر، واضح؟ هذا عندهم. طيب، إنفاذ المعيد، المنزلة بين المنزلتين. خامسا، الأمر عرف ناع المنكر الذي هم مقتضاه، الذي مقتضاه الفروج على الحكام، مفهوم؟ ثم قام بعد ذلك الفتنة والمحنة التي كانت فيها الأئمة وقتلوا بسببها، والإمام أحمد ثبته الله فيه، مفهوم الكلام؟ طيب، قامت الأشاعرة وقالوا بأنه هو الكلام النفسي، فكان الجواب عليهم ماذا؟ أن ابن تيمية رحمه الله قال بأن العرب لا يسمون شيء في النفس كلاما، فإن الكلام إذا أطلق إنما يراد به اللفظ، المعنى، الحرف، الصوت، لا يسمى كلام إلا بهذا. فإذا أطلق الكلام إنما يراد به أربعة أمور: لفظ ومعنى وحرف وصوت. فإن قالوا إن الله يقول ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما يقول، ابن تيمية قال الجواب من وجهين. الوجه الأول، قال ويقولون في أنفسهم، وهذا عن المخلوق، هذا عن من؟ المخلوق. فكيف تقيسون المخلوق على الخالق؟ ثانيا، أنه قيد الكلام بإيه؟ في أنفسهم، قيد الكلام في أنفسهم، وما دار في النفس إنما هو حديث لا يسمى كلاما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن ما كان في النفس ليس كلاما. مفهوم الكلام ولا إيه؟ وصلت؟ قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به. انتبه كلمة بلغه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، جبريل بلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه إلى أمته، وهو الذي بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي. فهنا كلام ربي جاء مطلقا، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرهم، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق كافر بالله، فهو كافر بالله العظيم. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع. فأما اللفظ بالقرآن إذا دخل في طائفة أخرى، وهي طائفة اللفظية. طائفة ماذا؟ طائفة اللفظية. قال: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيل الجرجاني قال: ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، انتبه من كلمة يريد به القرآن، فقد قال بخلق القرآن. جاءت هنا طائفة أخرى تسمى بطائفة اللفظية، وأول من قال بها رجل اسمه الكرابيسي البغدادي. أول من قال إيه؟ أول من قال بها رجل اسمه الكرابيسي البغدادي، فقال: لا أقول القرآن مخلوق لأن هذا واضح، ولكن أقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظ في اللغة يشمل اللفظ والملفوظ، فهو أعم، يشمل اللفظ والملفوظ. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، أنا قرأت آية، هذه الآية خرجت بماذا؟ لي لسان وهواء وشفاه وحركة، صحيح؟ هذا يسمى إيه؟ لفظ. القرآن هو الملفوظ، يطلق عليهم جميعا اللفظ، يطلق عليهم إيه؟ جميعا اللفظ. فهو أراد ماذا؟ أراد إذا قال له أهل السنة: ماذا تريد باللفظ؟ لا، أنا أريد حركات اللسان، هذه حركات اللسان والهواء الذي يخرج وحركات الشفاه، هذا الذي أقصده. وإذا ذهب إلى الجهمية يقول: أنا أقصد الملفوظ القرآن. فهو مذبذب بين هؤلاء، فيخرج إلى هؤلاء بوجه، وإلى هؤلاء بإيه؟ وإلى هؤلاء بوجه. فالإمام أحمد أغلق الباب وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو كمثل من قال هو مخلوق. من قال إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق. ما فصل، انتبه، الإمام أحمد إيه؟ لم يفصل، سدا لذريعة أن يأتي إنسان ويقول: أنا أقصد كذا، لا أنا أقصد كذا. فالإمام أحمد في أصول السنة أغلق الباب حتى لا يقولها إيه؟ لا يقولها أحد، مفهوم؟ الإمام البخاري رحمه الله فقال حينما سئل: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال الإمام البخاري، ومن هنا حدثت معه الفتنة، فقال: أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام البخاري فصل، الإمام البخاري إيه؟ فصل. فالإمام البخاري لما سئل فقال: أفعالنا، أفعال العباد مخلوق، هذه حركة الشفاه مخلوق، الهواء الذي يخرج مخلوق، اللسان مخلوق، فهذه أفعالي أنا فهي مخلوق، أما الكلام الملفوظ الذي يخرج هو كلام الله غير مخلوق. فالإمام البخاري فصل ولا لا؟ فصل. فلما قال البخاري: أفعال العباد مخلوقة أخذها أصحاب القلوب المريضة وقالوا بأن البخاري إيه؟ يقول بقول الجهمية. قال ابن القيم، اسمع ابن القيم بيقول في الصواعق المرسلة إيه؟ بيقول: وكلام الإمام أبو عبد الله البخاري أمتن من كلام الإمام أحمد، أمتن من كلام أحمد. فإن الإمام أحمد قال، ابن القيم قال: فإن الإمام أحمد سد الذريعة وحسم المادة، ولكن البخاري فصل. وده تفصيل ابن تيمية. ابن تيمية بيقول إيه؟ من قال لفظين بالقرآن مخلوق، قلنا له: ماذا تريد؟ فإن كنت تريد اللفظ، حركات اللسان، الشفاه، الهواء الذي يخرج، فهذا مخلوق. وإن كنت تريد الملفوظ وهو القرآن، فهو كلام الله غير مخلوق. التفصيل أفضل أم لا؟ حتى لا يوقع الإيه؟ لا يوقع الالتباس، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية مضى على هذه، من يقول له لفظين بالقرآن مخلوق يفصل في هذه المسألة. لذلك هنا قال: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد، يريد إيه؟ يريد به القرآن، فقد قال بخلق القرآن، فقد قال بخلق الإيه؟ بخلق القرآن. لكن لما أراد الجهمية، كثير من الجهمية أرادوا أن يخرجوا من المسألة الأولى إلى المسألة الثانية، ابتدعها من؟ الكرابيسي، وقال: إذن قول لفظين بالقرآن مخلوق، إذن من قال هذه فصل لي ماذا تريد من لفظين بالقرآن مخلوق. لذلك الألفاظ المجملة عند أهل السنة، قال ابن تيمية: إنما يفصل بالمراد منها. ماذا تريد من هذه اللفظة؟ تريد حقا فيقبل، تريد باطل فإنما يرد. إذن أول من قال القرآن مخلوق الجعد، نشطها الجهم، أخذها المعتزلة. أول من قال بأن القرآن هو كلام الله النفسي، أو القرآن هو عبارة عن كلام الله، فهو ابن كلاب، محمد ابن كلاب الكلابية، وأخذها الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري. وخلافهم مع الجهمية لفظ، خلافهم إيه؟ لفظ. أول من قال بمسألة اللفظ، لفظين القرآن مخلوق، هو الكرابيسي البغدادي. قال الإمام الصابوني، وذكر ابن مهدي الطبري، ونختم بهذه الجزئية إن شاء الله، وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. علق الإمام الصابوني على هذا وقال، وانتبه لهذه الجزئية، قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله، بارز في علم الكلام. انتبه لهذا الجزء. الصابوني هنا قال إيه؟ ذكر كلام ابن مهدي مع تبحره في إيه؟ في علم الكلام، مفهوم؟ فقال ماذا؟ قال: لاستحسان ذلك منه. لاستحسان إيه؟ ذلك منه. إذن هو قال بقول إيه؟ أهل السنة في هذا، لكن انتبه، فرق بأنه اتبع السلف في هذا، وفرق بأنه وافق أهل السنة في هذا، فرق بينهم كبير. لأن بعض الناس يقول لك مثلا: فلان هو من أهل السنة في كذا، ومن أهل البدع في كذا. لا، فلان إذا قال حقا، إذا قال حقا، وهذا الحق عند أهل السنة وهو من أهل البدع، يقال هو اتبع السلف في هذا مع أنه ضال، فلا يرد الحق لأنه قال به، لأن الحق أصلا مؤصل عند مين؟ عند السلف. مفهوم الكلام؟ لذلك قال فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام، فلم يجعله من أهل السنة في هذا، لكن قال مع تبحره في إيه؟ في علم الكلام، فهو بحر في علم الكلام، لكن قال بهذا اتبع السلف، اتبع الإيه؟ الحق في هذا، مع أنه مبتدع في أصل علم الكلام، لكن لم يقل بأنه من أهل السنة في هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قال حقا، وهذا الحق لم يأتي هو به، إنما هو مؤصل عند أهل السنة، عند أهل إيه؟ عند أهل السنة. لذلك إذا قام أهل البدع وقالوا حقا هو أصلا عند أهل السنة، فلا يتركه أهل السنة لمجرد أن أهل البدع قالوا، لا، لأنه مؤصل عند من؟ عند أهل السنة. مفهوم؟ يعني مثلا الشيخ عادل السيد، وأنا لي محاضرة في رد عليه لأنه يقول بقول الإرجاء، وعرفت هذا مؤخرا، يقول بأن العمل شرط في كمال الإيمان، وهذه ما كانت يعني أمر بالنسبة لي غريب، وكان يؤصل لها في محاضرتين، فرددت عليه في محاضرة أظن من ساعتين، فالشاهد لي جزئية، فكان يقول أتحدى من يأتي لي قبل سفر الحوالي من أنكر كلمة شرط كمال على ابن حجر، من أنكر كلمة شرط كمال، فأول من قال بها سفر الحوالي في 1406 فأنكرها على ابن حجر، أنكر كلمة شرط إيه؟ كمال. طيب إذا أنكر رجل من أهل البدع هذه الكلمة، هل نحن ننكرها لأنه قال بها، أم أهل أن أهل السنة أصلا أنكروها؟ أهل السنة أنكروها، فهو بيقول أتحدى أيما إنسان يأتي لي بقبل سفر الحوالي أنكر كلمة ابن حجر، فأتيت له قبل سفر الحوالي بمتين سنة، ودي كانت مفاجأة إن محمد بن عبد الوهاب هو اللي أنكرها بنفسه في المجلد 12 في الدرر الثانية. قلت له اتفضل، قبل سفر الحوالي بمتين سنة، لو سلمنا أنه هو أول من قال به، فليس هو إذا كان رجل من أهل البدع مثلا أنكر شيئا قال حقا، فإن أهل السنة هم أصلا الذين إيه؟ قالوا به. واضح الكلام؟ فلا يترك الحق لأنه جاء من عند أهل البدع، لا، لأن أهل السنة أصلا هم الذين أصلوه وبينوا هذا. مفهوم الكلام؟ افهم هذه جيدا. لذلك مثلا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أصل هذه المسألة فقال، وأختم بها، قال الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. يقول ماذا؟ يقول الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل من؟ فعل أهل البدع، لا يترك. مسألة كلمة شرط كمال هذه كلمة باطلة. مفهوم الكلام؟ لو سلمنا أن سفر الحوالي قال بها، لم يترك هذا الرد أنها فعلا باطلة لمجرد أن سفر قالها. هذا تأصيل ابن تيمية رحمه الله، يقول إنما كان، أما ما كان مشروعا لم يترك لمجرد إيه؟ فعل أهل البدع، وأصول الأئمة كلهم توافق هذا. ابن تيمية ينقل إجماعا، أصول الأئمة إيه؟ كلهم توافق هذا إجماع أهل العلم. وذكر بقى مسائل لأهل السنة، لذلك ذكر هنا أثر للإمام أحمد رحمه الله، قال وكذلك أحمد بن حنبل تستحب عنده المتعة، أي متعة الحج، ويأمر بها، حتى يستحب عنده وغيره من الأئمة، أئمة أهل الحديث جاءت بذلك، والأحاديث جاءت بذلك، أي الأحاديث جاءت بإيه؟ باستحباب المتعة، بل إن ابن عباس وابن حزم يوجبون المتعة، متعة الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهناك أحاديث جاءت في الإيه؟ في التمتع بالحج. فجاء رجل اسمه سلمة ابن شبيب، متعة الحج الروافض بيوجبونها، المتعة الروافض إيه؟ عشان اسمها بس إيه؟ متعة، أي حاجة اسمها متعة وخلاص. فمتعة الحج الروافض إيه؟ يوجبونها خلاص كده. الإمام أحمد يوجبها ويستحبها برضه خلاص كده. فواحد اسمه سلمة ابن شبيب جاء للإمام أحمد فقال للإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة، قويت قلوبهم علينا، واضح؟ بيقولوا دي واجبة وانت برضه بتقول ايه؟ واجبة ومستحب او مستحبة، فانت قويت قلوبهم ايه؟ علينا. عايز يقول الإمام أحمد ايه؟ لا اترك هذا القول، لأن الرافضة ايه؟ قالوا به، واضح المسألة؟ فكذلك يعني يترك إنكار مسألة شرط كمال، لأن صفر حوالي قال به. أنكرها أئمة الإسلام ابن باز والفوزان وغيره وغيره وغيره وغيره. لذلك في أول المجلد 12 أتيت بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بينكرها على ابن حجر نفسه، واضح؟ فالإمام أحمد بيقول له إيه؟ سلمة بن شبيب بيقول له إيه؟ يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، مش عارفين نحط وشنا فيهم. فقال يا سلمة، الإمام أحمد بيقول له إيه؟ بيقول له يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق. بيقول له كان يقول لي أنت أحمق، وكنت أدفع عنك، أنا كنت بدافع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. بيقول الآن ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثا عن النبي عليه السلام، أتركها لقولك؟ شوف ده كلام الأئمة، أما الكلام الأجنبي إحنا ما نعرفوش. أدي كلام الصابوني في عقيدة السلف الصالح. شوف لما أحمد بيقول له، بيقول له عندي 11 حديث أسبع عشان هم بيقولوا لا دي واجبة، لا ده هي ثابتة أصلا عندنا بالأحاديث، هي ثابتة أصلا عندنا بالأحاديث، ما أخذناها من عندهم أصالة، لا ده هي أصلا مؤصلة عندنا. لو قام النصارى مثلا والتحوا جميعا خلاص إحلقوا لحيكوا لأنهم صاروا ملتحون، إيه الضلال المبين ده؟ لو مثلا الإخوان مثلا قاموا الصبح قالوا يا أخواننا مفيش حاجة اسمها مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا الكلام ده كله، طب إحنا لازم نخلفهم يعني نخرج بقى في المظاهرات؟ لا، مفهوم الكلام؟ فهم وافقوا إيه؟ قالوا السنة، لأن هذا مؤصل عندنا، ده هذا ديننا، فهم رجعوا إلى الحق. فهل نترك نحن الحق عشان هم قالوا به؟ ها؟ يعني مثلا لو أن إنسان من أهل البدع قام وقال مثلا يا أخوانا الحاكم بالغلبة وكذا وكذا وكذا وهذا له السمع والطاعة في المعروف، طب نقول ما نؤصل خلاص، لا ما ينفعش الحاكم بالغلبة له السمع والطاعة، هذا موجود عندنا مؤصل عندنا، فهو رجع إلى إيه؟ إلى الحق فيها، لأنه مؤصل عندنا. لذلك الواحد بيقول لنا كانوا بيقولوا إن أنت أحمق بس ما كنتش بسمع لكلامهم، إيه اللي ثبت عندي إيه؟ دلوقتي بيقول لي عندي 11 حديث أسيبهم عشان هم قالوا بهذا الكلام، نحن قلنا بهذا الكلام لأنه أصل عندنا أصلا، ده هذا ديننا، ما قلنا بهذا الكلام لأنه أخذ من عندهم، ما قلنا بهذا. فهمت المسألة؟ وصلت؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.